داود ما زلنا في كتاب الأدب، هل الصوت غير واضح عند الكل؟ هل الصوت الصوت غير واضح عند واضح جدا. طيب تقريبا عند مصطفى. طيب ما زلنا في كتاب الأدب، وكنا في كتاب بدأنا في كتاب في باب تنزيل الناس منازلهم، باب في تنزيل الناس منازلهم، وأخذنا الحديث الأول ووقفنا عند حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الإمام أبو داود حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا عبد الله بن حمران، أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام في شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام في السلطان المقسط. إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام للسلطان المقسط. هنا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيانه حثه يبين لنا أن من تعظيم الله ومن إجلال الله أن يكرم المرء ثلاثة: ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله وتبجيله إكرام ذي الشيبة، الشيبة يعني اللحية البيضاء، ذي الشيبة المسلم أي يعني الشيخ الكبير الذي أفنى عمره أو عمره الشيخ الكبير الذي عمره في الإسلام في الإيمان. يعني جلس عمره في الإسلام سنوات طويلة، حتى من صغره شبابه إلى كبره، حتى طعن في السن وقد ابيضت شيبته وهو على الإسلام والإيمان. فهذا له حق التعظيم والتوقير، فيوقر في المجالس ويوقر ويقدم في الصلاة على غيره، بل قالوا يقدم أيضا في اللحول في اللحد وفي القبر، يكون هو له الأولوية في التقديم في الدفن وأيضا في الرفق به والشفقة عليه. كل هذا من كمال تعظيم الله عز وجل بقدر هذا الشيب الذي شابت شعره في الإسلام وفي الإيمان وعلى طاعة الله عز وجل، فكان له التقدير والتكريم والتبجيل طاعة لله عز وجل، حرمة له عند الله عز وجل. وهذا أمر من الأخلاق التي لابد أن يتخلق بها أهل الإسلام، يقدرون لكبار الناس مكانتهم، خاصة إن كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بتقييد، لأنه قال إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني أقصد هنا على أن المسألة على من كان في على التزام واستقامة وفي هذا السن لابد له من تقدير وتوقير. هذه أخلاق أهل الإسلام وأخلاق المسلمين. ثم ذكر في الثاني حامل القرآن، قال حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وهذه تقييدات. حامل القرآن أي قارئ القرآن، لأنه يحمل القرآن، حافظ القرآن، حفظ القرآن فيتلوه، هذا حامل القرآن، يفهم القرآن، يتدبر القرآن، يعمل بالقرآن. المسألة ليست في الحفظ والحمل فقط، هي منقبة نعم، لكنه لا يكفيه ذلك، لابد من أيضا أن يفهموا تدبروا العمل به. فهذا حامل لأمور كثيرة جدا، حمل كلام الله عز وجل ليس بالأمر الهين، هذا أمر عظيم، حمل ثقيل أن تكون يخصك الله عز وجل تكون من أهل القرآن بحفظه وفي العمل به، فهم معانيه، العمل بأحكامه، تفسيره، تدبره. هذا أمر نعمة من أفضل النعائم التي أنعم الله عز وجل على المرء أن يكون من أهل القرآن. لكنه قيد عليه وسلم حامل القرآن غير الغالي فيه وغير والجافي عنه. إذن هناك الإفراط والتفريط، الغلو والجفو، قال الغالي والجافي، غلو وجفو. الغلو الذي يتجاوز للحد، الذي فيه نوع من التشدد في في في في في التعامل مع القرآن. كيف يكون التشدد؟ قد يكون في التلاوة مثلا، هناك أناس حقيقة يتكلفون في القراءات ويتنطعون، يتكلف في القراءة، وهذا موجود حقيقة. بعد أن يصل أحيانا يزداد الأمر من الإتقان إلى التكلف والتنطع والتدقيق في أمور لم يأتي بها الشرع في هذا الباب يعني، وليس في القراءة فقط، أيضا التكلف في المعاني والغوص في أمور خفية في القرآن ومشتبهة المعنى، ويحاول هو أن يغوص فيها وليس له ذلك. وقد يصل بها أن يضل ويضل غيره فيما يستخرجه من معاني أو تدبرات أو تفسير أو أمور فيها التجاوز، فيها التجاوز في التعامل فيها مع القرآن. وقلنا قد يتجاوز في حدود القراءة، في المخارج، في المدود، في الحروف، كل هذا أيضا قد يكون في نوع من، نقول هذا هو الغلو الذي قال الغالي ليس الغالي فيه، وهذا تجاوز كما قلنا للحد. والجفو أيضا عن النقيض، الجفو أيضا تجاوز، تجاوز. وهو الجفو هنا إيش؟ الترك، تارك القرآن، حمل القرآن وتاركه. الترك هنا إما أن يتركه بعد أن الله عز وجل من عليه بحمله وحفظه، أو يعني يتركه، يبعد عن التلاوة، يبعد عن المراجعة، أو حامله ولكنه فيه جفو تارك للعمل به، يعني لا يعمل به، لا يعمل بأحكامه، لا يأتمر بأوامره وانتاع النواهيه، متساهل، متهاون، أو غافل عن القرآن، غير مقبل هذا كله من الجفو، هذا من الجفو الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس له الإكرام، هذا حمل القرآن الذي يشفو فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه، يعني تعهدوا لا تبتعدوا عن تلاوته أو تبعدوا عن تلاوته حتى تنسوه. فكثير من الناس من الله عز وجل عليهم بحفظ، ولكنهم تركوا المراجعات وتركوا التعهد، فتجد بعد فترة نسي ما كان ليس لو يتعهد فيه القرآن، وهذا سيؤدي إلى أنه ينسى ويبتعد عنه. وهذا طبعا يكون بالإقبال على الدنيا وعلى الشهوات وضياع الأوقات فيما لا يفيد وكثرة النوم والاهتمام بأمور أخرى، فتجده ينصرف عن القرآن. ولكن حامل القرآن له صفات كما قال علماء، يعرف حامل القرآن بليله إذا نام الناس، هو يستمتع ويتلذذ بقراءة القرآن وقت ما الناس في نيام، يعرف هذه النعمة التي ألعم الله عز وجل عليه. ويعرف أيضا لو تعاط يعرف بنهاره بصومه إذا الناس مفطرون، ببكائه إذا الناس يضحكون، بصمته إذا الناس يقودون في أعراض الناس ويتكلمون. هذه وصفات حامل القرآن. المسألة ليست حفظ الآيات فقط، الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فلا بد لمن حمل القرآن وحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل معه بهذا بدون جفو أو غلو، بدون تنطع وبدون جفو وترك وبعد عنه. فلا يكون كالمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل شيئا لا يعرف قيمته، ويعوذ بالله من ذلك. والأمر النوع الثالث إكرام ذي السلطان المقصد، إكرام ذي السلطان المقصد. المقصد أي العادل، السلطان العادل بين رعيته. روى أبو عبيدة بسنده في فضائل القرآن عن طلحة بن عبيد الله بن كريز بن كريز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق، وإن من إعظام الله جلال من إعظام جلال الله إكرام ثلاثة، إكرام ثلاثة: الإمام المقصد وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجاف، كما في معنى في الحديث. فذكر الإمام المقصد، الإمام العادل. فالإمام العادل يكرم، يسمع له ويطاع، يدعى له، يحب في الله. كل هذا يفعل طاعة لله عز وجل، ليس لشخص الإمام العادل، بل لأن هذا أمرنا بذلك. الإمام جنة، الإمام العادل جنة يتقى به، وإذا صلح الإمام صلحت الرعية. لذلك كان الإمام العادل مع ما فيه، لماذا كان له هذا القدر؟ أعطي السلطان والجبروت والقوة واستخدمها فيما يرضي الله، فكان عدلا، أقام العدل بين الناس وكان من أهل العدل. فكانت هذه الجائزة من الله عز وجل، أن له القدر وله الإكرام عند رب العالمين، ويكون هذا بين الناس وبين إمامهم. وهذا قلت كما قلت طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل. هذا حق الإمام المقصد العادل. وهناك فرق بين المقصد أو الإقساط وبين القصد أو القسط. يعني الإقساط هو العدل، والقسط هو الجور أو الجور، يعني هما ضدان متقابلان. القاصد مذموم والمقصد محمود. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسطون هم من؟ الجائرون الظالمون. وأما المقسطون هم العادلون الذين جاء فيهم المدح والإكرام. تراجم الرجال: إسحاق بن إبراهيم الصواف ثقة، أخرج له البخاري. عبد الله بن حمران صدوق يخطئ قليلا، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الست. زياد بن مخراق ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. أبي كنانة عن أبي كنانة، أبي كنانة القرشي هذا مجهول. أبو كنانة هو أبو كنانة القرشي مجهول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد أبو داود. وعن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كما قلنا راوي المجهول، لكن الإمام الألباني حسنه، ولعل تحسينه له غير هذا الطريق، يعني من طريق آخر، لأن هذا الطريق فيه مجهول والمجهول ضعف. وحتى ابن القطان قال عن أبو كنانة القرشي، عن أبي كنانة القرشي قال مجهول، ولم تذكر فيه أقوال أخرى. فلعل أقول تحسين الحديث عند الألباني رحمة الله عليه من طرق أخرى غير طريق هذا الباب. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبده المعني المعنى وأحمد بن عبد المعنى قال حدثنا حماد حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وأيضا قال حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله عن عبد الله ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. طب هذا الباب أيضا من باب الآداب التي جاءت في الإسلام، والناظر لهذه التسمية وهذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن جلوس الرجل بين رجلين إلا بإذنهما، تجد هذه من آداب وأخلاق أهل الإسلام، وأن الإسلام جاء لحفظ المحبة والود والألفة بين الناس وعدم البغضاء أو الكراهية. فجاء النهي على أن لا يجلس الرجل بين رجلين إلا بإذنهما، أو لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وهذا لأن هذا قد يأتي المرء فيجلس بين اثنين يجلسون يتكلمون معا أو في شيء، فيؤدي هذا إلى التنافر بينهم، لأنه سيسمع كلامهما وقد يتكلمون في أمور خاصة أو في سر بينهما، وهو لما يجلس سيسمع ما لا يرضيه أو ما لا يعني يحل أن يسمعه، وهذا لا شك سيؤدي إلى نوع من التنافر قلنا أو التهاجر أو البغضاء أو الكراهية. فجاء الإسلام بأن منع ذلك الخلق أو هذا الأمر إلا أن يكون بإذن الرجلين الذين يجلسان يسمحوا أو يسمح لهذا الرجل أن يجلس بينهما. وقالوا أيضا لأن لما يأتي قد يكون دائما المرء يجلس مع خليله، يعني من يصاحبه ويواده ويحبه، فهذا سيأتي يجلس يقطع عليهما ذلك. وبعضهم قال أيضا أن هذا كان في أول الإسلام حين كان المنافقون يجالسون أهل الإسلام، فكان يخشى منهم الاطلاع على أحوال المؤمنين، فمنع أن يجلس المرء إلا بإذن الرجلين حتى لا يسمع ما لا يصح له أن يسمعه أو لا يطلع على عورات المسلمين أو على أحوال المؤمنين يعني ويبلغ. وهذا الحديث مع أنه قال فيه بين رجلين لكنه ليس المقصود الرجال فقط، يعني كان المرأة لا تجلس بين مرأتين والصبي لا يجلس بين صبيين إلا بإذنهما. إذن الأمر جاء على العموم، النهي عن الجلوس أو النهي ليس الأمر، النهي جاء عن الجلوس بين الاثنين بغير إذنهما سواء كانوا رجالا أو نساء أو صبيان. وقلت إن هذه قد يؤدي إلى الفرقة بين الاثنين، ويعني اثنين من الأصدقاء من الأحباب من الإخوة يجلسون بأجسادهم يتكلمون، فيأتي يجلس فيؤدي إلى فرقة بينهم، فرقة جسدية أو حتى معنوية، لأنه أيضا سيجلس وسينقطع الكلام، بل قد يسمع فينقل، فتأتي هنا النميمة أيضا. طب هل ممكن نقول ان المساله في الجلوس فقط ام حتى لو واقف على القيام، يعني التفرقه بين الجالسين ام ايضا بين القائمين وبين المضطجعين، يعني لو اثنين قائم اثنين من الرجال قائمان او قائمين هل لا يقف بينهما؟ نعم. اذا المساله قياما جلوسا اضطجاعا حتى لا بد من الاذن، والاذن يكون اما باللفظ كان يشاور اليه تعالى فيجلس معنا اشاره او لفظا اشاره مفهومه او تلفظا، او غلب على ظنه رضاهما يعني هم ينتظرونه او هم يرضون بذلك، المهم كما كان في معنى الاذن. اذا هنا الحكم معلل، لانه ليش معلل الحكم هنا؟ لانه يخص حقوق العباد، بمعنى لو كان هذا حق لله فليس فيه اذن لابد يؤدى، لكنه ده حق للعباد، وجاء الشرع بأن في العباد لو كان الحق لهما يمكن أن يتنازل، كما جاء في أحاديث أخرى في المعاملات كبيع الحاضر للبادي، فإذا نزل السوق هو بإحدى الخيارين أو الخيرين، إما يمضي البيعة أو يرجع، مسألة بيع الحاضر للبادي والنهي عن ذلك. هذا أيضا أو النجش أيضا، فجعل التخير له إن يمضي البيعة أو يرجع، فكذلك في الحقوق التي تكون بين العباد جعل الله عز وجل للعبد أن يتنازل إن أراد، بخلاف الحقوق التي كانت لله عز وجل فليس فيها التنازل، لابد تؤدى إلى الله عز وجل. ذلك أن نقول الربا نهي إلهي محاربة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول أنا ارتضيت وهو ارتضى، وهذا الأمر أنا أدفع الزيادة عن رضا وهو وأنا وافقت، نقول لا هذا ليس حقا لك، هذا حكم يتعبد به الله عز وجل، هذا حق من حقوق الله، لذلك الله جعل أن من يفعل ذلك كأنه حارب الله عز وجل وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست حكما بين العباد فلك أنك تتنازل وتقول أنا أريد أدفع الزيادة أو الثانية ويقول أنا لا أريد أن أخذ كذا، لا لابد ما دام جاء الحكم شرعيا وبين فيه بأنه لله لابد أن ليس فيه التراضي، بخلاف كما قلنا في عقول أخرى في المعاملات كبيع الحاضر للبادي النجس، جاء الشرع بالتخير أن يمضي أو يرجع يرد أو رد بالعيب إلى غير ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن يفرق بينهما، إن كان الحكم فيه لله عز وجل فليس فيه الرجوع يؤدى حقا لله، وأما إن كان بين العباد فله التخير، قال إلا بإذنهما إن أذن لذلك فلا حرج. وقلنا أن هذا كله مقصد من مقاصد الشريعة، لأن الشريعة تقوم على انتشار الحب والمودة وقطع البغضاء والكراهية، فإذا أحب أحد من جلسائه فأراد أن يجلس يتكلم معه ينفرد به، أخت مع أخت أخ مع أخ يتكلمون وبينهم المودة والحب، ويريد أحدهم أن يكون بجوار الآخر أحيانا ليست كلاما جلوسا، هو يريد أن يجلس بجانب هذا ترتفع همته لما يجلس جنبه في مجلس علم في دراسة في شيء، فيشعر يعني بالألفة والمحبة وترتفاع الهمة، فيأتي أحد يريد أن يقطع عليهم ذلك، فهنا هذا جاء حتى لا ينقطع هذا الحب بين المسلمين، فلا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان. وقلنا على أن الحكم جاء في ذكر الرجال لكنه الغالب فقط أن الكلام يكون مع الرجال، وأما المسألة الحكم على الرجال وعلى النساء وسواء رجالا أو نساء، المهم أن هذا الحكم ينسحب على الكل، بل قلنا صبيانا أيضا كذلك، وقلنا أيضا على العموم إن كان قياما أو مشيا، حتى إن كان يعني هناك كان مشيين أو إن كانوا جالسين أو إن كانوا قائمين أو حتى مضطجعين، كل هذا الحكم ينسحب فيه. محمد بن عبيد بن حساب ووثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، أحمد بن عبدة الضبي ووثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، حماد بن زيد بن درهم وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عامر الأحول صدوق يخطئ أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص صدوق. أخرج حديث البخاري أيضا في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه هو شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا، وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ده جدي هو من؟ عبد الله بن عمرو. دائما السلسلة تأتيكم هذه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. جدي هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. أحيانا يقول جدي وأحيانا يصرح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأورده الحديث الثاني أيضا حديث عبد الله بن عمرو أيضا من طريق آخر، هو لا يحل لرجل أن يفرق أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما في سليمان بن داود المهري وثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. بن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أسامة بن زيد الليثي صدوق ويهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا سبق الترجمة عنه. هنا قال في الحديث الثاني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. طب هل هذا يستثنى من هذا الحديث؟ هل هذا على عمومه في الجزء بين اثنين؟ يعني هب ان في مكان انت في خطبة الجمعة او في محاضرة من المحاضرات وهناك مكان بين اثنين يسع، فهل لك ان تدخل وتجلس لتستمع إلى الخطبة خطبة الجمعة أو إلى المحاضرة وكان هناك مكان بين الاثنين؟ نقول الراجح بجواز ذلك والله أعلم، لأن هنا الجلوس كله للاستماع ويجلس للاستماع إلى المحاضرة أو لخطبة الجمعة، فإن وجد مكانا فارغا بينهما فلا حرج أن يدخل، لأنه ليس الآن هما في مسألة المكالمة أو الجلوس الخاص، هما الجلوس كله للاستماع إلى شيء عام. وهنا لا حرج والله أعلم في إن وجد فرجة ويستطيع أن يجلس وكان يعني هذه فرجة في المكان فلا حرج في الجلوس في هذا الأمر، لأنه لم يقطع عليهما شيء أيضا. يعني المقام مش في التوضيح هنا أبو يوسف، لن أطيل في الأسانيد كثيرة يعني، لأن المستمعين يعني نركز في المتن في الشرح، إحنا نعرج بس فقط الآن على هذه المسألة، لكن لها كلام آخر ممكن في المصطلح أو في يعني لما نشتد شوية في الأحاديث وهكذا ممكن نزيد قليلا بعض المسائل الحديثية إن شاء الله. باب في جلوس الرجل. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده، كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. وحدثنا حفص بن عمرو وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جداتي صفية ودحيبة ابنة عليبة قال موسى بنت حرملة، وكان قال موسى يقصد بنت حرملة ابنة عليبة أي عليبة بنت حرملة، قال موسى اللي هو حفص بن عمرو وموسى بن سليمان حتى تستقيم لكم السماع، لأن رواه الحديث اثنين حفص بن عمرو وموسى بن سليمان، فقال موسى يقصد ابنة عليبة اللي هي بنت حرملة، وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما، أنهما أخبرتهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفساء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشعة، وقال موسى المتخشعة في الجلسة، أرعدت من الفرق. هو الباب يبين جلسة من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم. فبتكلم الحديث الأول عن الاحتباء، والثاني عن القرفساء، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري كان إذا جلس مع أصحابه احتبى، جلس جلسة الاحتباء. ما هو جلسة الاحتباء؟ الاحتباء قد يكون باليد، وقد يكون بثوب، قد يكون بالثوب وقد يكون باليد. الاحتباء أن يجلس على مقعدته ويجعل فخذه ملتصقا ببطنه وينصب ساقيه ثم يجمع يديه عليهما، معلوم الجلسة يعني يجلس على المقعدة ويقرب الفخذ إلى البطن وينصب الساقين ثم يضع يده يجمع يديه على الساقين للتشبيك، أو يمسك يدا بالأخرى من وراء الساقين. هذا هو معنى الاحتباء، وهذا احتباء باليد، هذا احتباء باليد. وهناك احتباء مثله لكن بالثوب، مشهور جدا عند أهل اليمن، ويشد ويبيعون هذه التي يحتبون بها حتى تكون من القماش وتكون بزخارف أحيانا يعني، ولها صناعة. شفاك الله عافاك، يسر الله عملك، جزاك الله خير على الاعتذار، أحسن الله إليك. شكر الله حرصك على ذلك. نعم، يسمونها الحبوة، وهذه مشهور بأهل اليمن، يضعونها تجدون يجلسون بها في الحرم أحيانا في الجمع، ويأتي بالقماشة هذه كأنها حزام من القماش، يضع على بعد أن ينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه، فيضع هذه وتكون دائرا حول الساقين إلى خلف الظهر، كأنه مسك ظهره بالساقين فلا ينقلب إلى الخلف. يعني هي أصلا معنى الاحتباء جاءت من احتباء الحيطان. يعني أهل الصحراء ليس عندهم حيطان، حائط يحتبي إليه المرء كأهل المدن أو أهل القرى أو أهل اللي عندهم جدران. أهل الجدران إن أراد أن يسند حتى لا يقع في الجلسة ممكن يرجع ويسند ظهره إلى جدار، فهذا يسمى جلسة الجدار عند أهل الصحراء. الاحتباء هو ليس عنده حائط في الصحراء ويريد أن يجلس ويريد أن يسند ظهره، فالحاجة جعلته منه يجلسون هذه الجلسة مع إما التشبيك باليد، فلما يشبك بيده يضمن أنه لا ينقلب إلى ظهره كأنه يوزن نفسه، أو يأتي بهذه الحبوة التي هي من الثوب فيضعها فيستطيع أن يجلس ولا كأنه بدلا عن الإيش عن الاستنادي أو عن الرجوع إلى جدار اللي ليس عنده جدار. ذلك تجد لا أراد أن يجلس مدة طويلة في الحرم أو في المجلس في المسجد أو في مجلس، يأتي بهذه الحبوة ويلبسها فيستطيع أن يجلس ومرتاح حتى لو لم يكن خايفه جدار، لأنه يعني الظهر مضموم ومحكوم حتى لا يرجع للخلف، وفي نفس الوقت هناك توازن. فهذا احتباء باليدين، والاحتباء باليدين إما يشبك اليدين أو لا يشبك. هنا الحديث الذي معنا فيه جلسة الاحتباء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث ضعيف جدا لأن فيه راوي متروك ومجهول، لكن الحق أنه ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، وورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء الاحتباء باليدين. يعني الحديث ثابت في البخاري من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع عند مسلم، لكن الإسناد الذي معنا في أبو داود إسناد ضعيف جدا، فيه راوي متروك ومجهول، لكن المتن صحيح لأنه ثبت كما قلت في عند البخاري ومسلم من روايات أخرى. وكما قلت الاحتباء هذا قد يكون مع أنه جاء نهي عن الاحتباء يوم الجمعة، وقالنا العلة في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة خوفة النوم، لأن لما بيحتبي ممكن ينام، فإذا نام انتقض الوضوء وقد يعني ضاعت منه الصلاة والجلسة. ذلك جاء، لكن المسألة النهي معلل، يعني من فعله وضبطه ألا ينام فلا حرج عليه في ذلك، لأنه ورد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وهذه الذي يسمونها الحبوة التي ما زالت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاض عن الحبوة باليدين، يعني استعاض عنها. نعم، وممكن أيضا ذكر الله خير أيضا جاء فيها النهي عن أمن كشف العورة في مسألة الاحتباء، فلا بد أن يكون متسرولا وغير ذلك. فهذه نعم جاءت الله خيرا ذكرتني بها أبو يوسف من وجوه منع جلسة الاحتباء أيضا عن مسألة خشية كشف العورة. ذلك هي معللة لقلت، لكن إن كانت هذه العلة غير موجودة فلو أن يجلس لذلك. لكن ما نريده الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم استبدل الحبوة التي من القماش باليد، وبعض أهل العلم قالوا فيه دلالة على أن المرء قد يستعمل الآلة الواحدة بمنافع كثيرة، يعني كأنهم يستغنون عن الآلات الكثيرة بشيء واحد، فاليد للتشبيك لأمور أخرى الجلوس بها جلسة الاحتباء. يعني قالوا بأن الصحابة أيضا كانوا يستعملون الشيء الواحد بمنافع متعددة كثيرة، فيستغنون به عن آلات كثيرة من باب الزهد والتقلل في الدنيا، لأنك كن في الدنيا كأنك غريب، يعني ما استطعت أن تؤدي ما تريد بشيء فلا يحتاج أنك تكثر من استعمال الآلات، هذا من باب الزهد، يعني هذا من باب الزهد. إذن فاليد عوضا عن الثوب كانت. وجاء أيضا الحديث البخاري الذي قلت ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده، هذا حديث مسلم حديث عبد الله بن عمر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده. إذن هذه سنة، نعم هذه من السنن التي ممكن يجلس بها المرء ويجلسها تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة الحديث سلمة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عبد الله بن إبراهيم الغفاري هذا متروك، عبد الله بن إبراهيم الغفاري هذا متروك، أخرج له أبو داود الترمذي، وهذا من علة الحديث من علة الحديث الذي ضعف به ضعيفا شديدا. إسحاق بن محمد الأنصاري مجهول، هذا الثاني العلة الثانية، الأول عبد الله بن إبراهيم الغفاري متروك، والثاني إسحاق بن محمد الأنصاري مجهول، أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل. ربيح بن عبد الرحمن مقبول. أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل أيضا وابن ماجه عن أبيه عبد الرحمن بن سعد بن مالك ثقة. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن جده أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المعروفين أو المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال ابن داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث، وهذا تضعيف له. لما يقول أبو داود عن هذا الراوي شيخ منكر الحديث يبقى تضعيف له. طيب نأخذ حديث القرفساء ثم نقف بالصلاة ونعود إن شاء الله. حديث القرفساء القرفساء بضم القاف والفاء القرفصاء أنا آسف أنا ضم القاف والفاء القرفصاء، وإذا ضممنا مددنا قالوا القرفصاء، لكن لو قلنا القرفصاء في قراءة بكسر الفاء أيضا، لكن خلينا نقول الأيسر الآن القرفصاء بضم القاف والفاء. هي القرفصاء هي جلسة المحتبي بيده. قال البخاري في باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء، إذن القرفصاء هي جلسة الاحتباء باليد، هو الجلوس على الإليتين ويلصق الفخذين ببطنيه ويحتبي بيده يضعهم على ساقيه كما يحتبي بالثوب. إذن القرفصاء خاصة بالاحتباء باليد بخلاف الاحتباء عموما في اليد أو الثوب. إذن القرفصاء يقصد بها الاحتباء باليد. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع فقالت أرجفت واضطربت من الفرق، يعني من شدة الخوف والفزع. وهذه كانت هيبة تقع في نفوس بعض الناس عندما ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يروا ما عليه. قالت المختشع يعني رأى ما عليه من كثرة الخشوع والخضوع وحسن السمت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والأخلاق الجميلة، فكان الناس تخاف ترتجف من هذه الهيئة، من عندما يرونه يهابون ما فيه صلى الله عليه وسلم من خشوع وخضوع وحسن سمت وهيئة فيؤخذ بذلك. فقالت أرعدت من الفرق، يعني أرعدت يعني أرجفت واضطربت من فتح الفاء من الفرق من الفرق يعني فتح الفاء والراء من الفرق أي شدة الخوف والفزع. أرعدت من الفرق من أي أرجفت واضطربت من شدة الخوف والفزع. من ماذا؟ من سمت النبي صلى الله عليه وسلم الهيبة. ولذلك نسأل لما رأى كان يرى على بعض الناس ذلك كان يهدئ قلوبهم. انظر إلى فعل وسلم وتواضعه وتواضعه لما رأى ذلك على بعض الناس أرعدت فرائصه عند رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم هدأ قال إني ابن امرأة تأكل القديد، يعني يريد أن يقول له هون على نفسه أنا لست كهؤلاء الذين، مع أنه هو أحرى أن يكون مثل هؤلاء وأفضل منهم وهو سيد العالمين، لكنه يقول يهون على الرجل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. فكانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روع هؤلاء لما يرى عليه من اضطراب أو خشية. وانظر إلى حال السلف عندما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون حالهم، بل بعض السلف كان لما يسمع أو يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف. يعني يرى عن جعفر بن محمد كان يدعو كثيرا وكان مشهور بالتبسم، يعني يتبسم، فكان إذا ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وتغير، بل كان لا يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. كان عبد الرحمن بن القاسم ينظر إليه إذا ذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينزف من الدم ويجف لسانه في فمه. هؤلاء فقط لما يسمعون. وانظر كيف يكون حالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون إذا كان بسماعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لهم ذلك. وأين نحن من هؤلاء؟ ده نحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم والناس لا يصلون، كأنه يستقل أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بل في مجالس العلم أحيانا وفي مجالس الذكر، فتجد من يصلي ومن لا يصلي، ومن يصلي المرة ومن لا يصلي بعد ذلك، وهو يعلم ما هي أجوره في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعلم بأن سلم شفيعه يوم القيامة بإذن ربه سبحانه وتعالى. فأي هجر للسنة وأي إحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه، هؤلاء كانوا يذكر فقط يرتجفون ويتغيرون، وحالنا الآن بل نرد، ليس في الذكر، نرد السنة لما تأتي. ذلك هذا الفارق بين تعظيم هؤلاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعظيم من جاء من بعدهم. ترجمة الحديث: وهناك تفسير آخر حقيقة لجلسة القبصاء أيضا، بعضهم فسرها نفس جلسة الاحتباء مع وضع الرأس أو الصدر على الركبتين، يعني يضع رأسه على ركبتين كأنه مائل أو متحامل عليهما، هذا يعني زائد الاحتباء التي ذكرناها، أن يضع رأسه أو صدره على الركبتين كأنه مائل أو متحامل على الركبتين، مائل للأمام. وهناك تفسير آخر: يضع قدميه وركبتيه على الأرض كهيئة السجود، إلا أنه يجعل بطنه على فخذيه، يقرب من بطن من البطن إلى الفخذين، لكنه لا يسجد على الأرض، ويجعل يديه تحت إبطيه. ثاني تفسير آخر: يضع القدمين وركبتيه على الأرض كهيئة السجود، كأنه هيسجد ركبتين واليدين، لكن يجعل بطنه على فخذيه، يقترب ببطنه إلى فخذيه، لكنه لا يسجد، يكون قريبا لكن لا يسجد، ويجعل يديه تحت إبطيه هكذا. بعض الناس يسجد هكذا ثم يميل قريبا جدا إلى، ويجعل بطنه على فخذيه وركبتيه على الأرض، وهذه يجلسها بعض الإخوة أيضا في الجلسات، يعني هذه أيضا صورة من صور القرفصاء. يبقى عندنا تفسير النفس، تفسير الاحتباء مع وضع الرأس أو الصدر على الركبتين، أو الاحتباء فقط كما قال، أو كما قلت يضع ركبتيه وقدميه على الأرض ويلصق بطنه إلى فخذيه ويقترب كهيئة السجود لكنه لا يسجد، ويضع يديه خلف تحت إبطيه هكذا ويقترب هكذا. وهذه بتعطي نوع من حقيقة كأنه مستفز، مستنفر أو مستفز، بمعنى أنه هو منتبه إلى ما يقال وإلى ما يتكلم. وهذه أيضا جلسة أحد صور القرفصاء. طيب نقف عند هذا القدر ونعود بعد الصلاة بإذن الله تعالى. سنة القعود وباب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن إبراهيم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ هذه سماها الإمام في الباب، تسمية الباب باب الجلسة المكروهة، هو أن يضع، أن يجلس المرء ويضع يده اليسرى خلف ظهره ويجلس إلية يدي هكذا اليت يليا وفي الخلف الظهر. فقال: أتقعد قاعدة المغضوب عليهم؟ وهذه بيان على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني التمثل بجلوس جلسة جلسة المغضوب عليه، هي أصالة يجلس على مقعدتي على المقعدة ثم يضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ عليها. والإليا إلية اليد اللحمة التي في أصل الإبهام اللي هي هنا هذه. قالوا الإليا اللحمة اللي في أصل الإبهام اللي عند الإبهام، والصرة اللي في الخنصر، اللحمة التي هذه الصرة، كأن هذه الصرة وهذه الإليا اللي هنا، هذه اللي عند الإبهام الإليا واللي عند الخنصر هذه الصرة. جاء في الحديث آخر: فتفل في عين علي، حديث خيبر لما كان عليه سيدنا علي أرمدة وأوتي به ليعطيه الراية، قال: فتفل في عين علي ومسحها بإلية إبهامه. وأيضا في حديث للبراء رضي الله عنه: السجود على اليتي الكف. فأراد اليتي الكف هكذا السجود، فأراد الإلية والسرة، لكنه جاء على الغالب كقول العمرين والقمرين، للعمرين أبو بكر وعمر، القمرين الشمس والقمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتقعد، هذا استفهام إنكار وتوبيخ. قال: أتقعد قعدة بكسر القاف، وبعضهم قال بفتح القاف أيضا قعدة. قعدة هيئة، وقعدة فتح القاف للمرة الواحدة من القعود يسمى قاعدة واحدة عدد، لكن بكسر القاف معنى هيئة أو حالة قعدة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم عليه، قال: تقعد استفهاما، بس استفهام إنكار وتوبيخ، يعني كانوا ينهى عن هذه القعدة لنبين له أن هذه قعدة المغضوب عليهم. طيب هنا المغضوب عليهم إما تكون الألف واللام مقصود بها شيء، فيكون المغضوب عليهم فئة معينة، أو الألف واللام يقصد بها شيء آخر فيقصد بها فئة أخرى، هذا لغز من يفكه. المغضوب عليهم هنا الألف واللام قالت المغضوب عليهم في النار، لا لا، طب من أين هذه؟ ده تحتاج الدليل. هذه أنا أقصد الألف واللام في المغضوب عليهم. أنا أيسر لك، الألف واللام هل هي للعهد أم ليست للعهد للجنس؟ لو قلنا للعهد إذا المقصود عليهم المغضوب عليهم هم اليهود، لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم، في التفسير قالوا اليهود. فإذا لو قلنا ألف واللام للعهد يبقى يقصد بها اليهود، قاعدة من المغضوب عليهم التي جاءت في الفاتحة: غير المغضوب عليهم هم اليهود. أو يكون ألف واللام ليست للعهد، وليقصد بهم المغضوب عليهم هم الغاضبين الذين غاضبين لله تعالى، يعني أغضبوا الله عز وجل. فقد تكون قاعدة المتكبر المبتدع إلى غير ذلك من الذين أغضبوا الله عز وجل، أغضبوا الله عز وجل عليهم. إذن تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن المراد بأن هذه الهيئة من الجلسة ويقع فيها البعض، تجده يجلس في المسجد أو يجلس في مكان على الأرض ويضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ عليها ويتكلم، وهنا محددة باليسرى لأن جاء الوصف هكذا في الحديث، يعني حتى لا يقول أحد لو جلس طيب وضع اليمنى، نقول ليست هذه جلسة المغضوب عليه، لكن إن وضع اليسرى خلف ظهره واتكئ على الإلية على إلية اليد يعني على الكف فهذه جلسة المغضوب عليه، هذا الذي فيها النهي. وهنا في إشكال أو مش إشكال، يعني الإمام أبو داود بوابه قال جلسة ليش المكروهة. طب هل المكروه هنا يقصد بها كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ لأن لو قلنا بالحديث أن الإنسان قال جلسة قعدة المغضوب عليهم، فهذا جعلك تقول بالتحريم، لأنه مثل هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم، أو وصف هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم، وهذا دل على التحريم، عدم التشابه مع المغضوب عليهم، وهذا يكون على وجه التحريم. فإما يقول إمام أبو داود يقصد به كراهة التحريم، على بعض أهل العلم كانوا يتورعون عن ذكر التحريم فيقولون الكراهة على أن التحريم لله عز وجل يقصد به كراهة التحريم يعني، أو أنه يرى فيها كراهة التنزيه، وهذا فيه هيكون نظر، لأن تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بجلسة المغضوب عليهم يبين بأنها على سبيل التحريم وليست على سبيل الكراهة. قال حدثنا علي بن أبي بحر هذا ثقة، أخرج البخاري تعليقا وأبو داود، عيسى بن يونس ثقة، ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، ابن جريج عبد الله بن جريج المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، إبراهيم بن ميسرة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عمرو بن رشيد عمرو بن الشريد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي قد أخرج له في الشمائل، عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل. باب النهي عن السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. كان ينهى عن النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها. بعض العلم قالوا النهي عن النوم قبلها هذا على كل الصلوات ليس على العشاء فقط، يعني يعم الصلوات، لأن العلة فيها خشية النوم وضياع الصلاة. وكأن بعضهم يقول بأن المقصود بالنوم قبلها، بعضهم يقول مراده بعد دخول الوقت، يعني كأنه بعد دخول الوقت فينام فتضيع عليه الجماعة مثلا. ويحتمل أن المقصود اللي كراه في النوم بعد المغرب، يعني بعد أن يصلي المغرب فينام فيدخل حتى وإن لم يدخل وقت العشاء، لخوف إذا أن المرء ينام فيستغرق في النوم ويتكاسى عن القيام. لكن هذا معلول أقصد بعلة، يعني بمعنى إن أمن أنه على نفسه أنه يقوم ولا يضيع الصلاة فلا حرج، وإن استطاع أو كان عنده من يوقظه للصلاة وأوصى بذلك فلا حرج. من قالوا إن المسألة النهي جاء لعلة ألا تفوته الصلاة، ليس وبعضهم قال ألا تفوت صلاة العشاء، وبعضهم قال لأن بعد دخول المغرب هذا وقت الليل وقت القيام فحتى لا يضيع منه أيضا. لكن نقول المسألة دائرة غالبها على مسألة ضياع وقت الصلاة العشاء منه، فإن أمن ألا تضيع منه فلا حرج في النوم، ولكن إن لم يأمن ذلك وقد تضيع منه صلاة العشاء فكره العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا النوم قبلها. ولا بأس من يقال بأن النوم ليس قبل العشاء فقط، لو قلنا على سائر الأوقات كما قال ابن الصلاح على أنه العلة فيها في كل وقت أن تضيع الصلاة فهي متحققة أيضا في غير العشاء. لكن قال الحديث بعدها، يعني بعد العشاء نهى عن السمر بعد العشاء، وهذه إشكال الآن. إذن الحديث الذي عندنا نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. علمنا سبب النوم، نهي عن النوم قبل العشاء خشية خروج الوقت. ومعلوم ان صلاة العشاء وصلاة الليل اثقل الصلاة على المنافقين، سواء صلاة العشاء او الفجر، لا هذه في اول الليل فيكونون الناس في تعب في اعمالهم فيكتحون، فممكن لا يبالون ان يتخلفوا عن صلاة العشاء، بل قد ينامون ويهملونها. وكذلك في الفجر في اخر الليل يطيب النوم على الفراش ويطيب النوم ويغلب النعاس فلا يقوم. وهذه قلت من صفات المنافقين بذلك. لكن النهي الثاني الآن عن السمر بعد العشاء والحديث بعدها، ولعل العلة في ذلك الحديث بقى السمر والكلام والسهر وإلى غير ذلك، وله علل أو له أسباب أو له حكم في المنع. منها أن قد يكون هذا السهر سبب في تفويت صلاة الفجر، وكثير من الناس يجلسون يسترسلون في الحديث ويتسامرون بعد العشاء وينامون متأخر فلا يستطيع أن يقوم إلى صلاة الفجر. فهذا كان السر في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعضهم قال، وهذا طبعا أساسي، أولا نقول هذا حكمة أولية لأن هذه تنطبق على العوام ككل، يعني ان هذا سيضيع فرض الفجر اذا نام في وقت لا يستطيع ان يستيقظ فيه. واما من اراد العلو اكثر فهذه الحكمه تنفعه بان السمر بعد العشاء سيشغله عن قيام الليل ويشغله عن صلاه الصبح في خشوع وتؤدى وتدبر. والسمر بعد العشاء ايضا فيما فيه من لغو الكلام وكثة الحديث بما قد يسيء إلى المرء ويوقعه في الذنوب، وقد يكون هذا آخر عهده بالحياة فينام على ذلك. والقرطبي له كلام في ذلك، قال بأن الله عز وجل جعل الليل سكنا يسكن فيه المرء، فإذا تحدث فيه المرء فأصبح كالنهار، فخالف مقصود الله عز وجل حكمته أن الليل فيه السكون والنهار والذي فيه الحركة والدأب والكلام إلى غير ذلك. فمن سهر وسمر بعد العشاء خالف حكمة الله عز وجل. وهذا كلام وجيه جدا وحقيقة وقع في قلبي قبل أن أقرأ عن القرطبي، وكنت يعني أقف عليه لا أقوله. لما وجدت القرطبي قاله فرحت بذلك، لأني وجدت من بعض ما تكلم فيه مع الأولاد ومع الشباب في مسألة السمر بعد العشاء، ويريدون يسألون طب لماذا المنع وإيش اللي فيها وإحنا نفعل لا نفعل ذنوبا أو غير ذلك، يعني وإن كانوا يقصرون أحيانا طبعا وينامون عن الصلاة ويتأخرون، لكن أقول حتى هذه منافي لحكمة الله. الله جعل الليل سكن السكينة والهدوء والنوم أو الخلوة برب العالمين، وجعل النهار للعمل وللكدح وللكلام وللحركة، فهذه مخالفة لوحدها في حكمة الله عز وجل. لكن طبعا استثنى من ذلك السمر هذا كما قال علماؤنا، ما كان في طاعة الله، ما كان في قيام لله، ما كان في مدرسة العلم، ما كان في كتابة الحديث وتعلمه والفقه وإلى غير ذلك، ما كان مع ضيف له جاءه فيؤانسه ويستثنى منه مؤانسة الرجل مع زوجته، أو ما كان الثمر فيه لمصلحة المسلمين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان بعد العشاء يجلس مع أبو بكر رضي الله عنه فكان يتكلم فيه في أمر المسلمين إلى غير ذلك. فإن كان هذا في هذا السمر في مصالح المسلمين فلا حرج في ذلك. لكن النووي يقول إيش في هذا؟ المراد بالحديث بعدها في الحديث، المراد مقصود صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو بعد العشاء، قال المراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحا في غير هذا الوقت، وأما المكروه في غيرها فهو أشد كراهة. يعني كأنه جاء الحديث هنا نهى عن السمر بعد العشاء، ليس بقى لأن يحتاج أحد يقول إحنا بنفعل شيء مباح، ما كل ما هو المباح الذي كان قبل العشاء مباحا جاء الكراهة فيه أن يفعله بعد العشاء للحكم الذي قد تبيناه. وإلا قد بينا حتى نشبع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أبو بكر بعد العشاء، لكن هذا نبينه أنه كان بما كان في مصالح المسلمين، فكان يصبر أبو بكر أن أبو بكر كان يصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في المصالح كما قلنا، وهذا لا حرج في ذلك. لكن أن ما يحدث لكثير من الناس الآن أصبح خاصة الشباب، صلى الله عز وجل يهديهم ويصلح لهم، كثير من الشباب الآن يتقصدون السهر ويحبون الليل وينامون النهار، وهذا مخالف كما قلنا لحكمة الله عز وجل، ولابد أن يعلم الناس على أنه السهر بعد العشاء والسمر بعد العشاء لابد له من يعني من دوافع أو لابد له من مصالح يقضيها المرء، وإلا فالنوم فيه راحة ثم يقوم فيكون له قسط من الليل، أو حتى وإن نام وكان يعني قليل العبادة لكن يشهد الفجر في طمأنينة وفي خشوع وتدبر، ثم يستقبل يومه الذي قد بنى الله عز وجل عليه وأصبح عليه فيما ينفع به النفس وينفع به المسلم. لكن الحكم هنا سيكون إيش؟ لو كان سيؤدي السمر إلى تفويت صلاة الفجر فهو حرام، ولو قلنا حتى لو من يشتغل بالطاعة، لو اشتغل بصلاة ليل ولا بدرس علم ثم نام فضاع الفجر، فكما قال علماؤنا من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون أو مغرور. فأنت تنشغل بنافلة ويضيع منك صلاة الفجر أحب الصلاة إلى الله عز وجل، فهذا سيكون السمر هنا حراما. وأما لم يترتب عليه ذلك فهو دائر على الكراهة أو عدم على الإباحة على حسب ما يفعل في هذا الوقت. قال باب في الرجل يجلس متربعا. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الحفري، حدثنا سليمان سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. قالوا تربع جلسة التربيع، التربع معلومة. قالوا هذه الجلسة من مميزاتها أنها تطرد النعاس، يعني المرء إذا جلس ذلك لا يأتيه النعاس بخلاف الاحتباء ممكن يأتيه. وأيضا قالوا أن هذه الجلسة مخالفة لآية الصلاة. طب إيش الميزة؟ لو دخل أحد المسجد فرأى الإمام جالسا متربعا أو كما يرى أن يسأل متربعا علم بأن الصلاة انقضت أو هو ليس في صلاة، خاصة إذا كان هو مستقبل القبلة لكن لم تأتي رواية تبين أن يسأل لما جلس كان مستقبلا للقبلة، لأن الأصل يسأل كان بعد أن ينتهي من الصلاة يقبل على المأمومين وعلى الصحابة الكرام بوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه كان بعد الانتهاء من الصلاة أنه يلتفت ويقبل على الصحابة. الحديث يبين أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس وقال حسناء. هنا فيه فائدتان أو في هذا فائدتان. الأولى أنه كان يجلس للذكر، فهذا فيه بيان أن هذا وقت فاضل للذكر، وقت شريف للذكر، وهو بعد صلاة الفجر إلى أن تخرج الشمس حسناء، لأنه لما جلس جلسة يذكر الله. الأمر الثاني أن فيه يظهر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار. كيف ذلك؟ لأننا ويظهر فيه أيضا الشرع بذلك يعني المخالفة، لأن أن المرء تعبد إلى الله عز وجل قبل طلوع الشمس في الصلاة بعد الصلاة لا يصلي إلى أن تنتهي الفترة يصلي فيها أو يسجد فيها الساجدين للشمس، أهل الشرك والكفر. فكأن الله عز وجل لما أدى المرء المسلم عبادته لله وخالف المشركين في هذا الوقت فجعل هذا الوقت راحة له، يعني صلى الصلاة قبل طلوع الشمس وجعل له راحة له هذه الفترة عن الصلاة لأنه تعبد إلى الله بترك الصلاة في هذا الوقت لأنها من أوقات السجود للمشركين، فتفضل الله عز وجل عليه بالراحة في هذا الوقت فكان فيه الذكر فقط. يعني كأن الله عز وجل تفضل على المتعبدين له بالمنع من الصلاة في هذا الوقت بإراحة الأبدان لهم لا يلزمهم المرء قد يكون. وفي أيضا إشارة بأن من تهجد في الليل وطال قيامه ثم صلى الصبح الله عز وجل ألزمه في هذا الوقت ألا يصلي ولا مرة أخرى إن يريح البدن، ويخالف أيضا ما يفعله الذين يسجدون للشمس. قال حتى يجلس متربعا حتى تطلع الشمس حسناء، يعني يزول الوقت بالكلية الذي فيه وقت الكراهة في السجود وفي الصلاة، ترتفع وتظهر البياض والنور للشمس. طبعا هذا غير الحديث الآخر الذي فيه أو قد يكون إشارة الذي فيه خلاف في ثبوته وضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، يعني هذا ليس متفقا مع الحديث الآخر الذي كان إذا صلى جلس في مصلاة أو من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس فكان الأجر حجة وعمرة تامة، هذا غير هذا الحديث، بل ليس فيه موافقة في الأجر ولا في الثواب، فضلا عن هذا الحديث فيه خلاف في ثبوته أيضا. وفي قيود أخرى أن يصلي الفجر في جماعة ثم يقعد في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس، كل هذا لابد أن يؤدى حتى يكون هذا الأجر والثواب بفرض ثبوت الحديث وصحته، لأن البعض يعني أخرج الحديث من مضمونه، بعض طبعا النساء يريدن أن يجعلن في بيوتهن يصلينا ويأخذون الأجر، والبعض تجلس في الغرفة وتأخذ الأجر، والبعض تكون كمان في السرير وتأخذ الأجر، والبعض تكون في البيت تفعل وتدور في أفعال البيت وتقول بعد الذكر وتأخذ الأجر، وكل هذا غير متحقق في الحديث، لأن الحديث قلت بفرض ثبوته من صلى الفجر في جماعة أولا، يبقى هناك قيد الجماعة، والجماعة عند أهل العلم الأصل فيها في المسجد، ثم قعد في مصلاة، بعضهم قال الذين قيدوا بعض العلم قالوا لا يقوم من مكان صلاتي، يعني حتى لا يقوم من مكان آخر في المسجد، بعضهم يقول ذلك أقول، ويذكر الله حتى مش ينام، البعض يجلس ينام تخفق رأسه من النوم ثم يفيق لما يقول له الشروق حدث يقوم يصلي ركعتين وينصرف، لا لابد أن يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. وأكرر على عند من يرى ثبوته، لكن هذا ليس بنفس الحديث ذي معنى الآن، إنه يذكر فيه الأجر بهذا الحديث ذي معنى. حديث عثمان تراجب الحديث عثمان بن أبي شيبة ثقة، وقد بيناه من قبله هو أبو بكر بن أبي شيبة أخوان، أخرج له أصحاب الكتب الستة للترمذي والنسائي أبو داود الحفري عمرو بن سعد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، والحفري نسبة إلى محله وهي ناحية من نواحي الكوفة، قال لها الحفر. السفيان الثوري حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، سماك بن حرب صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، جابر بن سمرة صحابي جليل رضي الله عنه. بعد نقبل باب التناجي، ما رأيكم؟ هل لو جلس في المسجد يذكر الله ولكنه مضطجع متعب من الجلوس فترة طويلة نعم لا بأس، لا إشكال ما دام يذكر الله عز وجل. نعم جلس المقصود بنا مش لا يشترط جلسة يعني التوقف. طيب هنقوله إيش لو قام في المسجد يتمشى؟ لذلك أنا قلت بعض أهل العلم الذين يصححون الحديث قالوا لا يقوم من مكان صلاته، يعني قيدوا الحديث أصلا جلس في مصلى ويقال الذي صلى فيه، يعني مصلى الذي صلى فيه يعني الجلسة التي كان فيها، قالوا لا يقوم منها تقييد على تقييد لعظم الأجر. والبعض قال لو انتقل من مكان لمكان في المسجد لا إشكال، لو خرج يسقط الأمر، لكن لو قل لو قام تعب فقام يعني مثلا عند بقى من يرى، وأنا لا أقول بهذا كله لأن عندي أصلا يعني نظر في ثبوت الحديث، لكن أنا أنزل على من قال بذلك توضيحا فقط على أنه لو تعب طبعا واضطر أن يقوم خلاص المسألة كلها دائرها على أنه لا يخرج من المسجد، هذا صحيح، ويذكر الله عز وجل في هذا الوقت يظل يذكر حتى يعني يحدث طلوع الشمس، والله أعلم في ذلك. لكن أنا بينت ما أقوال العلماء في المسألة هذه لمن يعمل بالحديث. أنا ما أرجح حديثيا، ما زلت لا أستطيع أن أقول أنني أنا أرجح حديثيا، لابد يعرف كل مقام مقامه، لكني أميل إلى من لم يصحح حديثا. فارق بين أنا أقول أنا أرجح، هذه مسألة ليست لي لكن أنا أميل إلى من لم يحسن الحديث، هو قلوب التحسين. من أهل العلم طبعا في ذلك، وإلا لو قلت أنا يبقى كأني أنا نظرت في رجعت كل شيء وقلت بقولي أنا، لكن أنا أقول في ذلك تقليدا في من يرى ذلك. هذا ليس تواضع يا أستاذة صدقا يعني، لكن لابد للمرء أن يعرف قدره. هذا دين، هذا دين. باب في التناجي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية يعني ابن سلمة عن الأعمش حدثنا تحويلا مسدد، حدثنا يحيى بن يونس، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعة، قال لا يضرك. لأني قرأت لك يا أستاذ شيء، خلينا نقرأ إن شاء الله في السؤال. لا هذا أمر آخر، قلت تقولين نحن نفعلها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان لا هذا الفضل أم لا. أنا هل أنت كنت تفعلينها قبل هذا الحديث؟ يعني إن لم يأتيك حديث حج وعمرة، لأن الحديث الذي قرأناه الآن لا يعلمه كثير من الناس. الحديث الذي قلناه الآن لا يعلمه كثير من الناس، بأن الإنسان كان إذا صلى الفجر تربع في مجلس حتى تطلع الشمس حسناء فقط. المعلوم عند الناس مسألة الحج والعمرة، وهم يفعلون لهذا الأجر والثواب. لذلك لو قلت تقصد الحديث حج وعمرة يبقى تفعلينها، يبقى عندك ثبوت الحديث، تقولين بثبوت الحديث وتفعلينها. لكن إن لم تقولي بثبوت الحديث فلا تفعلينها لأنه لم يثبت عندك. لكن إن كنت تقولين بهذا الحديث زي معنى فتجلسين فقط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كيف تفعلين لفعله وهو عندك ضعيف؟ ما هو ضعيف يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أدرك أنه فعله؟ ما معنى ضعيف؟ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النقل عن النبي فعل ذلك أو قال ذلك، نقول قال، ولا النبي لم يفعل، انتبه بس، النبي لم يفعل إلا في هذا الحديث، كان يجلس متربعا طبعا. لكن الحديث الثاني وقال من جلس، هذا قول، والذي معنى فعل، فمن ضعف الحديث فيه القول فكيف يعمل به مع ضعفه؟ لكن لو كان يرى خلاص هيجلس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في التربع، فليس فيه الأجر والثواب الذي في الحديث الثاني، ويفعله هنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الديمومة، لأن كان معلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينتهي من الصلاة كان يقوم، كان يقوم حتى في الفجر كان يقوم، لكن هذه ليست على الديمومة والاستمرار، لكنه كان أحيانا يفعلها. لا، كنت أفعلها سابقا للحج والعمرة، ولما عرفت ضعفه فقلت لفعله. ما هو لا، لا أوافقه. نعم، ستفعليها لحديث أبو داود الذي معنا الآن. نعم خلاص، لا حرج، صلى يا سلام، إذا صلى الفجر تربع في مجلس حتى تطلع الشمس حسناء، هذا نعم. لكن الحديث نعم، لكن أنا بكلمك في مسألة، إن علمت بضعف الحديث فلا تقولي أفعله ليس للأجر لكن لفعل النبي، لأن فعل النبي هو الأصل في ثبوته، ثبوت الحديث. نعم خلاص، يبقى المسألة الآن يفعل لحديث الآخر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أنه كان يجلس متربعا بعد الفجر، هذا هو نعم. لكن لو علم ضعف الحديث فلا يقال أفعل لفعله. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. احنا قلنا في اي، في التناجي. طيب، لا يتناجى، طبعا جاء في قوله تعالى ويتناجون، وقال تعالى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، لا ينتجي او لا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذه معلوم، هذه ايضا من الاداب ومن الاخلاق، لأن لو ثلاثة موجودين واثنين يتناجوا في الكلام، يظن الثالث إيش؟ يأتيه الشيطان، يظن يوقع في قلبه بأن يتكلمون عليه، يقدحون فيه، يخفون عنه أمورا، فيتكلمون فيما يكرهه، لا يريدون أن يشركونه معهم في الحديث، فيأتي الشيطان ليوسوس له ويجعل في قلبه شيئا تجاه هؤلاء ويحدث به نفسه، لماذا هو وحده منفردا، ولماذا يتركونه ويتكلمون بعضهما إلى غير ذلك. فهذا جاء الشرع لحسم المادة وباب سد الذرائع، وقلنا أصل أصيل بعدم انتشار البغضاء والكراهية بين المسلمين وانتشار المودة والألفة والمحبة، فكل ما كان فيه بغضاء وكراهية جاء الشرع بإغلاق هذا الباب، ذلك نهي عن التناجي بين اثنين والثالث موجود، مناجاة الاثنين لا تصح اللي بيناه. بل قالوا أيضا لو كان اثنين يتكلمون بلسان عربي والثالث أعجمي فلا يصح، لأنه لا يفهم ما يتحدثون به وقد يحزنه ذلك، فإما يتكلمون بنفس لسانه إن كانوا يعلمون لغته، أو لا يتناجون أمامه بلغتهم وهو لا يعلم ماذا يقولون. بعض أهل العلم قالوا أن هذا كان في أول الإسلام، يعني الحديث هنا على العموم يعم الأزمان والأحوال في مسألة النهي عن التناجي بين اثنين، وهذا الذي قاله ابن عمر ومالك وغيره والجمهور. بعض أهل العلم وبعض الناس قالوا أن هذا كان في أول الإسلام، كان لأن كان حال المنافقين يتناجى المنافقون دون المؤمنين، يعني كان هذا تشبها بالمنافقين يكون، فجاء النهي حتى لا يتشابه، لأن المنافقين في أول الإسلام كانوا يتناجون سويا دون المؤمنين، فلما انتشر الإسلام وسقط المنافقين، يعني أو فضح أمرهم أو قلت شوكتهم، فلم يكن هناك داعي لذلك. والصحيح الراجح أن لا تخصيص في الحال ولا في الزمان، وهذا تحكم ولا دليل عليه، والصحيح عموم الحال وعموم الزمان، وهو قول الجمهور بأنه لا يتناجى، وكانوا ثلاثة لا يتناجى. قلت لابن عمر فأربعة، قال وإن كانوا لا يضرك. طيب نرجع لما أصلناه في أول الدرس وفاته كثير، هل هذا حق من حقوق الله أم حق من حقوق العباد؟ الذي حضر الدرس معي سيجيب على هذا السؤال من أول، ذلك الذي تأخر سيعلم حرم ماذا، هذا حق من حقوق الله أم حق من حقوق العباد؟ والثمرة لو قلنا الثمرة على النوع الأول أو الثمرة على النوع الثاني، ما رأيكم؟ هذا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التناجي حق بحقوق الله أم حق بحقوق العباد؟ والثمر على ذلك وسيكون عليه تخريج هذا الكلام. ها أجيبوني بارك الله فيكم. سؤالي واضح، انت اجب على العامه استاذ طارق عشان الناس تسال العباد. طب اريد اجابات اخرى، هذا النهي عن التناجي نهي لحق الله من حق العباد؟ ولو قلنا لحق الله ماذا استوجب، ولو قلنا لحق العباد هنا ماذا يتخرج على هذا القول من حقوق العباد؟ لذلك يمكن الجلوس لو ليس هناك تناجي، الكل يسمع في الخطبة، لا ترك الخطبة، لا لو قلنا من حقوق العباد لو ليس هناك تناجي الكل يسمع، لا طب ما هناك مفيش تناجي، لو قلنا من حقوق العباد، لا لا أنا أتكلم عن الكلام الآن، التناجي التناجي. طب جيد، طبقي ما قلتيه الآن على ما معنى الآن من التناجي. لو قلنا من حقوق العباد كما في الـ في الـ في في الـ نعم كملي بقى كلامك هذا في الحديث الذي قلتيه الآن في الجلوس بين الاثنين، لو قلنا من حقوق العباد يترتب عليه إيش؟ حد يساعدها؟ لا يجلس بدون استثناء، ما هو لا يجلس هذا النهي، لكن معنى نقول أحسنت، لو حق العباد يترتب عليه طلب المسامحة، إذن نقول كما قلنا في الجلوس بين اثنين في التناجي، إن قلنا حق من حقوق العباد لأن النهي جاء لحق العبد، ما هو مش فاهم حاجة عشان ما حضرتيش الدرس من أوله حضرتك، وأنا قصدت ذلك، هذا السؤال يترتب على حضر الدرس في الأول، أما اللي بيدخل متأخر فبيضيع منه علم، فيصعب عليه أنه يستدرك كل النقاط. فتحت باب أنت وأدخلت الإخوة والأخوات المتأخرات والمتأخرين بسببك. قلنا حق من حقوق العباد كما قلتم الآن، يبقى أصبح في الاثنين إيش قال عليه وسلم؟ لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، فقلنا ان ايش جعل الاذن، لا ما الاعتذار هنا لما يتكرر مش حضرتك فقط بقى وغيرك، فيضيع نصف الدرس عليكم وثلاث ارباع الدرس، فهذا لو يتكرر الانقطاع هذا سيؤدي الى فقد كثير من الاتصال في الدرس، ولكن من كان عنده عذر بنقول احيانا يقبل، لكن الذي يتهاون في الدخول ويتاخر هذا الذي حقيقة ليس بشيء محمود. قلنا الـ هنا سأرجع للحق، لا لا لا هو كما أنتم قلتم في حق العباد وكلامي كله، أنا أريد وأنتم وصلتم لما نريد الآن، خلاص أصبح التناجي حقا للعباد، لأن قلنا الآن حتى لا يكون هناك بغضاء وكراهية ويضيق في النفس إلا أن يأذن، مش قلنا في الجلوس بين اثنين كما قلنا سنم تصريحا إلا أن يأذن، هنا سنقول أيضا كما قال النووي رحمة الله عليه، قال هذا نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، المسألة ليست في ثلاثة أو أربعة أو اثنين، لا يعني ما لا يتكلم، لو كانوا أربعة لا يتكلم ثلاثة وواحد يتركونه، ولا يتكلم لو ثلاثة اثنين ويتركون واحد، ولو ست يتكلمون خمس ويتركون واحد، هذا قال فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، فهنا النووي رحمه الله قال ايش؟ حمل على ان هذا من حق من حقوق نعم هي التي توضح اخذ المسامحه، هذا الذي قصدته، وهذا الذي يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول نهى عن الجلسه بين الاثنين الا ان ياذن، فقلنا ان هذا حق من حقوق العباد، لذلك قال الا ان ياذن، وذكرتكم بالنهي عن النجس وحاضر بيع حاضر لباد الى غير ذلك من حقوق العباد. فهنا النووي قاس ذلك فقال الا ان ياذن، اذا لو سمح الذي يعني نهي التناجي في حقه واذن لا حرج. الحمد لله، انا لاني عدت بس فقط لاني يعني ما زلنا عندما نرى الحرص من الجميع في الحضور حتى لو تاخر، لكن ما زلنا معكم ومعكم الى ان يصلح الله عز وجل لنا الاحوال جميعا ونلتزم بكل الاوقات. فهنا نقول بان هذا من حقوق العباد، نعم احسن الله عليك، وقلنا النهي ايضا عام في كل الازمان وفي الحضر وفي السفر، لان البعض خصص هذا النهي في الحضر او السفر غير الحضر الى غير ذلك، قالوا هذا عام، وهذا مذهب ابن عمر وكثير من الاصحاب عندنا في المذهب الى غير ذلك على ان النهي عام، لكن النووي كما قلت رجح لانه اذا اذن بذلك تحريم، لانه قال ايش الان الاصل في النهي التحريم، قال النووي حتى هذا نهي تحريم، انا قرات حتى نصه قال هذا نهي تحريم، فيحرم على الجماعه المناجاه دون واحد منهم الا ان ياذن، ومذهب هذا ابن عمر بيناه في مساله الجماعه. والعجيب وانا اقول هنا جاءهم النهي وهو في باب ايش الاداب صحيح، ومع ذلك قالوا هنا بالتحريم، يعني النووي هنا مع انه في الاداب وقال النهي تحريم وقال يحرم الا ان ياذن، لان هذا هو النهي الاصل في النهي التحريم. اذا المساله ليست مضطربه حتى لا احد يطير، وللاسف الذي لا يدقق ولا يحقق ولا ينقح قول العلماء فيضع نصب عينيه قاعده يقول كل امر جاء في الاداب فهو على الاستحباب وكل نهي جاء في الاداب فهو على الكراهه، هذا خطا. ونعم بعض الفقهاء يقولون بها هكذا، لكنه ليس عند المحققين هكذا، لا بد من صارف، لان هذه القاعده ليست مطلقه، وان كانت تطبق في كثير من مسائل المذهب وغير المذهب عندنا في المذاهب الاخرى، لكنها تحتاج الى صارف ايضا حتى نصرف التحريم الى الكراهه والوجوب الى الاستحباب. طب نختم بباب اذا قام من مجلس ثم رجع، على هذا نختم به. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح قال كنت عند ابي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو حق به. أن الرواية عندي أحق به، عندكم أحق بمكانه. إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو حق به. طيب أنا ظننت أن عندكم تصحيح حق به، تمام. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن تمام ابن نجيح تمام ابن نجيح عن كعب الأيادي أو كعب الأيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. طيب هذا الباب كان واضح من تسمية الإمام أبو داود عن في أنه إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو حق به. الرجل إذا جلس في مجلس، وفي معناه أيضا لما نقول الرجل المرأة والصبي، والصبي مهم جدا ايضا، ان البعض يقيمونه من مكانه، وهذا خطا، وكما انك تكلمنا عنه من قبل في مساله المسجد الى غير ذلك، المكان له جلس فيه فهو حق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قام من هذا المكان وليرجع اليه مره اخرى فهو حق به، وهذا ليس في المسجد فقط، ففي اي مكان. طيب، يفهم المفهوم المخالفة ايش؟ اذا لم يرجع اليه، يعني ذهب في حاجة وترك المكان، سقط حق، ذهب في حاجة نعم خلاص، مفهوم المخالفة انه سقط الحق الذي له. وطبعا اقوى في المسجد اذا جلس في المسجد وجاء مثلا في الصف الاول وجلس ثم خرج ليتوضا او يعني يدخل خلاء او يتوضا او ياتي بشيء مثلا في سياره نسيه او غير ذلك، وهو راجع لمكانه، وهذا مكانه هو حق به، او جاء في مجلس علم وكان له هذا المكان سواء كان معلما او متعلما قعد فيه فاصبح مكانا له، لو خرج عن انه يعود اليه في حاله في وقته يعني، فان رجع فهو اولى بهذا المكان وحق به. بل قالوا اذا امتنع من جلس في هذا المكان ان يرد، يعني جاء وجلس فقيل له هذا مكان فلان، او رجع قال هذا مكاني، كنت اتوضا، كنت كذا، وكنت جالس، فامتنع عن القيام، قالوا للولي الامر او للحاكم او للمسؤول او الناظر الموجود ان يقهره وعلى انه يقيم من مكانه. وبعض اهل العلم قالوا ان هذا لا يجب، هذا على الاستحباب. مذهب الامام مالك قال ان هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. وعلة الإمام مالك قال بأن هذه الأماكن الأصل فيها الإباحة، فلا ينتقل فيها للوجوب. لكن صحيح الراجح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ترك مكانه وعاد إليه حق به. طبعا هو في فارق بقى، أن بعض الناس بالذات في الحرم يروح يصلي الظهر يحط شيء ويطلع يخش الفندق وينام ويجي للعصر مرة أخرى، هذا ليس حق به، هذا خرج وترك المسجد أصالة. وما يقول هذا مكاني، نتكلم هنا عن رجل خرج ليتوضأ يفعل شيء، لو آخر المسجد يجيب مصحف يأتي بشيء يعني وهو في ليرجع، لكن من ذهب هذا ساعة ساعتين على أنه يرجع يقول هذا مكاني، أنا كنت بصلي هنا بالظهر والآن العصر، أو كنت بصلي هنا وأتي في التراويح، هذا ليس حقا له، إلا ما أن يأتي بأحد ويجلس مكانه ويؤجر له حتى، وهذا يصح. بعض الناس هناك يؤدون به بعض الأناس يجعلون يجلسون في الأماكن الصفوف الأولى في رمضان أو في الجمعة أو في التراويح، يحجزون لهم ويأتي على وقت الصلاة يقيمه ويعطيه حتى أجرة، هذا لا حرج، يجوز في ذلك، ولا يشترط أن يضع شيئا ليكون حقا له. يعني بعض الناس أنا جلست في المكان فقمت لكني لم أضع شيئا للمكان، قمت أتي بالمصحف أو أتوضأ ورجعت قلت هذا مكاني، والأول عن يمين عن يسار يقولون للرجل نعم هذا كان يجلس هنا، هذا يكفي. إذا لا يحتاط أن أنا أضع سجادة، أضع منديل، أضع أعتذر معيش الهاتف جاء مكالمة. معذرة. عدت مرة، أنا آسف. نعم، قلنا بأنه لا يشترط أن يضع شيئا سواء سجادة أو منديل أو غير ذلك، لا يشترط. يعني بعض الناس يقول أنت لم تضع شيء، كيف أعلم؟ قل له خلاص اسأل يمينك يسارك، الناس تؤكد ذلك، أنت هذا ليس بحق لك. يعني لا يشترط أن يضع شيئا مكانه. وقلت أن هذا في الصلوات وفي مجالس العلم وفي كل شيء يكون ذلك. والرواية الثانية، كنت أختلف إلى أبي الدرداء، وهذه مسألة كنت أختلف إلى أبي الدرداء. تعلمون يعني كيف كنت أختلف؟ ما المقصود؟ يعني كان يراجع أبي الدرداء، يذهب إليه فيراجعه ويدرسه في العلم أو يسأله. وهذه فيه فضيلة كثرة المراجعة إلى أهل العلم والدين والتردد إليه للأخذ عنهم والاقتداء به والاقتداء به. قال كنت أختلف الأبي الدرداء، يعني يأتي إليه ليأخذ منه العلم ويسأله ويتدارس معه ويتعلم من عنده. فقال أبو الدرداء يعلمه أيضا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد أو غيره جلست حوله. ليش يجلسوا؟ يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتمنون ألا ينصرف ويغتنموا برؤيته صلى الله عليه وسلم، وأن يهتدوا بسنته وبهديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فكان إذا قام لحاجته وكان النبي أراد الرجوع نزع عليه النعل الذي يلبس في المشي، وهذا كان يمدح، العرب تمدح النعال برقة النعال، يعني تجعلها من لباس الملوك. ولكن النبي كان لا يلازم لبس النعل دائما، يعني إذا وجده لبسه وإلا تركه. فكان إيش يقولون؟ إذا أراد أن يرجع نزع النعلين وترك النعلين ومشي حافيا، فيعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما ترك النعلين سيعود، فيثبتون أي لا يتحركون، ينتظرون عودته. فكأنها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنني سأعود فلا تنصرفوا، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يحبون ذلك، فكان يريد أن يعلمهم بأنه سيعود، فكانت إشارة منهم. فكان قال نزع بعض ما يكون عليه، وبعضهم قال كان لو يعني ينزع بعض ما يكون عليه من الثياب، يضع شيء فيعرف أصحابه بأنه سيعود فيثبتون مكانه. هذا أعتقد نزع بعض ما يكون، هذا من أبي الدرداء، والله أعلم. نرجع للحديث أتأكد. قال أبو الدرداء كان صلى الله عليه وسلم جلس وجلسنا حوله فأراد رجل نزع عليه أو بعض ما يكون عليه. لا، هذا قول، هذا حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ما يكون عليه يعني بعض من الثياب، يعني لا يستلزم أن يترك النعلين، احيانا كان يترك بعد ما عنده من الثياب ليعلم انه سيعود او ليعلم انه سيعود. فكانوا يثبتون مكانهم الى ان يرجع اليهم، وهذا ادب من اداب الشريعه. من كان من اهل العلم وله طلبه وله اصحاب فاراد ان يبين لهم انه سيعود، فانه يتخلق باداب النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع شيئا او يبين لهم شيء اشاره انه سيعود، فيعلم الاصحاب او الطلاب بان الشيخ سيعود فيثبتون على ما هم عليه. وهذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحري بأكبر العلماء والشيوخ وأهل العلم أن يتأسوا ويتسننون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق جميل طيب يتأسى به أهل العلم ويقتدي به من بعدهم الطلاب، في وكل هذا هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند هذا الباب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. نقف عند ذلك حتى لو خدنا شيء يسير من البلكونية، يعني لم يشق عليكم. فنقف لو فيها أسئلة في السنن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن أردتم نكتفي ولا نأخذ بلكونية، أنا ما عندي إشكال. من أراد البلكونية أنا أكمل، إن وجدت من البعض انصرف. وأيضا لو كانوا انصرفوا بدون عذر في النت فعليهم حقا مؤاخذة. من ينصرف من الدرس بدون استئذان عليه مؤاخذة. كأنه الزوم كأنه قاعة، هل ممكن أحد يخرج من القاعة بدون أن يستأذن؟ هذا ليس، لكن احنا بنعذر فقط إن كان الأمر خارج عن الإرادة، النت فيها إشكال أخرجته أو الاتصالات إلى غير ذلك. أما الخروج هكذا بدون استئذان كأنه باب مفتوح كل أحد يخرج ويدخل، هذا ليس بأداب أهل العلم ولا حتى بأداب المجالس عموما. الإشكال لبعض الناس يظنون بأن الغرف الصوتية هذه ليست لها علاقة بالأداب المجلس، مع أنها هي مثلها مثل أداب المجلس بالضبط. الفارق أن إحنا ليس لا نتواجد بالأبدان، لكن التواجد موجود، فمن أراد أن يدخل أو يخرج لابد أن يكون يتحلى بالأداب. هل يثبت نزع النعل عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ضعف الحديث؟ وأنا إحنا هو فيه ضعف الحديث، أنا ما أذكر إحنا قلنا ضعف، وعندكم في الـ وأنا ما قلت هو في ضعف في الحديث. لحظة، لو ضعف يبقى ضعف كله مش النعل فقط. أنا ما رجعت هذه. طب ذكر الضعف عندكم من من؟ شيخ؟ طب أنا أرجحها في مسألة طيب أنا هو لو ضاع لو الحديث سبب ضعف يبقى مش في السؤال مش في النعل، يبقى العمل كله في الحديث يعني مش النعل فقط، ما هو النعل والثياب أيضا. أي حديث الثاني؟ طب إذا قام الرجل المجلس الثاني، طبعا تقصدي الثاني ليس الأول. طب أنا أراجع إن شاء الله، أراجع فيه بس تخريج الشيخ لأن ما يظهر عندي الآن. طيب تأخذون بيقونية أم نكتفي؟ لا نأخذ البيقونية، ما دام أنت منتظرة البيقونية سنأخذ البيقونية.